بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله بنات نحتفل النهاردة إن شاء الله بالبنات اللي هيخدموا النهاردة بإذن الله. نقول نبتدي بالكبار إن شاء الله. إيه اسمك إيه يا بنتي؟ ها؟ فقط وفاء؟ وفاء سعيد. ومعلمتها إيمان عبد الجليل. كل الوقت كان مع إيمان عبد الجليل. رحت قرأتي على إيمان عبد الجليل كل القرآن كاملا. نعم. يعني مع بعض الهند مع عند الصغننه في البدايه مع مين؟ امل اخت على هند. طيب ماشي. والبنت الثانيه ان شاء الله باذن الله اللي هي رضوى ايه؟ لا انا عايزه الصوت اللي انت بتكلمي بيه في البيت نفسه مش في الشقه مش حتى في البيت. اسمها ايه؟ رضوى حسن. رضوى محمد. ايه والتاني الحته الجزء الاخير ايه؟ سيد. رضوى محمد سيد. رضوى ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك لها. ولا تبرف في ثالثه ابتدائي ربنا يحفظها. طبعا واحنا بنشوف برده دايما اللي بيختبروا يقول ايه؟ اللهم بارك لهم ولا تضرهم. اللهم بارك لهم ولا تضرهم. البنت الثالثة جميلة جدا. أنا سمعت قراءتها مع معلمتها هند. الاثنين معلمتهم هند. الثانية خلصت جزء عامة وأنا سمعت قراءتها ما شاء الله. فنبتدي بمين يا بنات؟ نبتدي بمين؟ بالصغار ولا بالكبير؟ ها؟ الكبار الأول. طيب. نعم؟ يلا حبيبتي فين اليمين؟ اليمين فين؟ ما اليمين اهو. يلا حبيبتي جبتي الهدايا بتاع البنت دي؟ مش عارفين يعدي. قلت شيماء صالح. هاتي الهدايا دي للبنت. معلش هند. اما هند اسهر خلاص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل الذين يؤمنون بالغيب وبما الذين يؤمنون بالغيب ومما بصراحة اتحسنت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت يا بنتي ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك ويديك الخير كله. أديك الشهادة دلوقتي إن شاء الله. هي إيمان لازم كانت تقدم بنتها وبنت وبرده بنتها رضوى وبنت إيمان برده. مبروك يا بنتي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هديها الشهادة إن شاء الله بعاصم إنها قرأتها. مش أنت خدت مني عاصم؟ خلاص عشان أقول لها إن شاء الله إن أنت خدتي. خدي مصحفك يا بنتي تفضل. اسمها إيه؟ تقول اسمها لبنات عشان تكتب الشهادة. ندي رضوى بقى مصحفك. يلا يا رضوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم سيريكم آياته فتعرفون. ماشي يا رضوى، مبروك يا حبيبتي. دي بقى هدي. هنسمع البنت الجميلة دلوقتي دي. مبروك يا رضوى. هم قالوا لي خدي، هم قالوا لي ألبسك دي ماشي؟ يلا. وده بقى هيبقى ايه؟ ها؟ اه دي عامله زي دي، دي بقى يلبسوني بقى زي ها؟ ودي بتاعتي بقى يا رضوى. فين بقى مين اللي اداها دي؟ انت بقى انت فين اللي جبتها؟ ده ابن اسمه ايه ده يا بنات؟ لما ختم ابن ماهر المعقلي. ما شاء الله لما الولد ختم لبس ابوه كده يعني. فا انت يا بنتي هديتك شهادتك، شهادتك دي ان شاء الله قراءتك طيبه. دي هديه ساميه بنتي دي ان شاء الله، ساميه سمسم. ها مبروك يا حبيبتي. دوب دي يلا اقعدي. هنسمع البنت الثالثه. هديه مين؟ هات هديه نسيت مين. هديتك تحت جاهل بالك حالا. هنسمع البنت التالتة دي. جمانة ختمت بس خلاص جزء عامة يعني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مرة كل مرة نقول هنختم واحدة بس نبص نلاقي اثنين وثلاثة بيتكلموا. دايما الخير بيزرع خير يا بنات، فكروا الخير يزرع خير دايما. اللهم نسألك ربي أن تزيدنا ولا تنقصنا يا رب. يلا حبيبتي اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ عائشة سامح. ما شاء الله يا عائشة، ربنا يبارك فيكي. فين البيت عائشة يا بنات؟ اصحى انزلوا هاتولي عائشة، هاتولي عائشة. اه هنيت عائشة جبتها ايه؟ لها غويشة وهنديها حاجة تانية جميلة طبعا تنفع دي على راسها. يلا يا عائشة اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي جميلة يا حبيبتي، جميلة جدا. انت ما جبتيش حاجة يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. انا مش هقرا بني يفرحك بيه. ما شاء الله عليك يا هند، ربنا يبارك فيك. انا يعني شوفي عايزه بقى القراءه يعني قراءه. اه مبروك يا حبيبتي. عايزه بقى تنطط، ما تنطيش قوي معاها. وعايزه في رضوى يعني قراءتها بقى اقوى شويه بنتي دي، قراءتها قويه. فعايزه القراءه بقى لما ترجع بقى تختبري تقرا عليكي، عايزه القراءه زي قراءه. فاكره الولد اللي ختم اللي اسمه عبد العزيز؟ انا عايزه نفس قراءتي كده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا بنات جميعا، وان شاء الله كلكم كده اهل قران. اللهم اجعلنا من اهل القران بحق. اللهم هديكي هديه حالا، هيجيبوا لك هديه. زيرو هات هديه، هجيب لك حالا هديه. نعم هات الملبسه لك في ايدك. هي فين اهي؟ فكت ولا ايه؟ طيب ماشي مش مشكله، هضيقها لك علشان ايه؟ ها عاملها ايه بنات؟ حاضر. انتوا هعملها لها في يومك. حاضر حاضر اتفضلي. عقبالك يا رحمه بالعقل الاول وبعدين القران يا رب. يلا حبيبتي الله. يلا يا بنتي يلا هاتي الحاجات الجميله. لو في اكسسوارات هاتيها ولبسيها لها بسرعه. جميله صح؟ انت جميلة بس ممتازة إن شاء الله، بس خفيفة شوية. سالي سالي هاتي يا بنتي، ناخد العملية براح كل الشبكة يا بنات تتركب. إيه رأيك دي تدخل في راسك تنفع؟ جميلة جدا. وده طقم ده انتوا خدتوا أكتر أكتر كتير، بس ده حاجات بسيطة كده يعني. ها تتنقي دي ولا دي؟ وانا عشان بنتي دي عايزه تاخد الرؤوس. انا يلا يا بنتي شوفي اوامي ينشأ في الحليه. يا بنات الحاجات الثانيه كبيره وحاجات وجميله، لكن شوفي العين على ايه. اوامي ينشأ في الحليه، الغوايز والكسوار دي بتاعتك يا حبيبتي. بس يا رحمه ربنا يهديك يا رحمه بالعقل يا بنتي، عشان وزينه الاول العقل عشان وزينه. نختم يا بنات دلوقتي كده ان شاء الله. اسال ربي سبحانه وتعالى ان تجعل هذه الخطوه مبروكه على كل من حضرها وامن عليها وسمعها، وان تختم لنا جميعا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا واختم لنا به يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعلى النار مخلصا. اللهم ارزقنا الصدق الصدق مع القرآن. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. اللهم نسألك الثبات حتى الممات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا هذه الختمة من قرأها ومن أمن عليها ومن علمها ومن تعلمها، واجعلنا يا رب العالمين من قبلت دعاءهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. اللهم إنا بسطنا كف الضراع إليك فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحمتك محرومين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واصرف عنا كل سوء، اللهم تقبل منا واصرف عنا كل سوء. اللهم نسألك في هذه الختمة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينة إلا قضيت لنا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح ومردا غير مخزن ولا فاضح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا، وجمعني وإياكم كما جمعني في هذا المكان الطيب بكم. اللهم اجعلنا سويا في فردوسك العالم يا رب. هذا مطمع وهذه أمنية. أسأل ربي كما جمعنا في هذا المكان الضيق أن يجمعنا في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك تعلم ما جمعنا في هذا المكان إلا كتابك الكريم قرآنك العظيم. اللهم إنك تعلم ما أحب أن هذا الكتاب سبحان يجري في عروقنا ودماءنا يجري في عروقنا ودماءنا. فاللهم إنك تعلم أننا نحب كلامك ونحب كتابك. فاللهم كما تعلم أننا نحب كتابك فاحببنا إليك يا رب وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى بني الصالحين واجعلنا من أحب خلقك عندك وتوفنا وأنت راضي غير رضوان وتوفنا وأنت راضي غير رضوان يا كريم الإحسان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. إن شاء الله.